القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. نستكمل في هذه الحلقة النزهة في تأملات الكاتبة الإماراتية مريم راشد، تتأمل في الحياة فتقول: إذا أردت أن لا تحبط أو تحزن، عش زاهدا دون رغبات حياتية، فما خسرته قدر أن تخسره، وما كنت لتستطيع منعه. لن تعرف معنى الحياة إلا حين ينبثق النور الإلهي في قلبك ووجدانك، وتضيء سماء روحك وفضاء كيانك. حينها ستشعر بقيمة الحياة ومغزاها الحقيقي. توقف عن السؤال عن لغز الحياة. ألخصه لك: أن تعيش بحب وثقة، وتشعر بالأمان مع الآخرين، أن تعطي نفسك والخلق أفضل ما عندك، وأن تسخر حياتك لهدف تسعى لتحقيقه. الحياة بسيطة، ما تحبه وطاهر قم به، وما تمقته تجنبه. وفي الحياة لا تستبعد حدوث أي شيء، لكن اجعل التفاؤل منهجك. وتحت عنوان تحديات وظروف الحياة تقول مريم راشد: إذا لم يعنك أحد على أمر شاق ألم بك، لا تحزن أبدا، فأمر المؤمن كله خير. لا تتوقع أن تخلو حياتك من مشاكل أو منغصات، فتلك الشجرة الواقفة في العراء تلعب بها الرياح وتتحرش بها العصافير حية باقية. أما تلك القابعة في تلك الغرفة والباب مغلق عليها فقد ماتت. إن تسللت إلى حياتك بعض المنغصات التي قد تنوء بحملها، استحضر الله تقوى. تحديات الحياة هي حوافز ومنح إلهية تدفعك للثبات والاستمرار، ولولاها لما بقيت ولما حققت أهدافك. وأنت المشكلة وأنت الحل. كيف تعيش؟ تحت هذا العنوان السؤال تقول الكاتبة الإماراتية مريم راشد: كن كالورقة الطائرة التي قد يعترض طريقها نسر سائر ويصطدم بها، وبدلا من أن تغضب وتشتم، تقرر أن لا يحول بينها وبين الاستمتاع بالنسيم قاطع طريق لم يقصد أذيتها. كن شامخا وكبيرا عندما يتعلق الأمر بعزة النفس، مع التذكير بأن الكرامة لا تعني التكبر، بل تحوي في داخلها كل التواضع الجم. ختاما تقول: تذكر دائما أن الماضي انتهى، مات، البارحة البارحة، واليوم اليوم. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.